واشترطوا في الشكل الثالث كفاره زين لما نسعى على طول وش زين لما نسعى ما صعب يعني وشو لا ما نسعى ولا منهم يلا حالك وامشي حالك يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم ذكرنا ونسينا علمنا وجهنا وارزقنا علما وانفعنا يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام واشترطوا في الشكل الثالث بحسب الكيفيه. الشرط الثالث بري قال ايوه او كان موضوعهما فالثالث لا فالاول هذه هو موضوعنا يعني النتيجه تكون موضوع ما هي تقدم من الاول هو الشكل الثالث هذا موضوع ما ناخذ الموضوع من كلهم يعني قال الثالث او كان موضوعهما فالثالث يعني هو الشكل الثالث أو مثال الفلحاشية قال ومثال الشكل الثالث ومثال الثالث كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق فبعض الحيوان ناطق شلينا المحمول منهم جميعا هذا الشكل الثالث واشترطوا في الشكل الثالث بحسب الكيفية في إجابة الصغراء نحن أخذ النتيجة نفس الموضوع من بسمها الأولى ومن بسمها الثانية أيضا يكون الأولى ومن الثانية النتيجة لا المحمول هنا المحمول ايوه بس هنا هلا اتيك الصفحه هذه الاولى لانه جمعها في الصفحه 134 هذا عن قالها او كان موضوعهما في الثالث ايوه ومثل هنا في الحاشيه قال ومثال الثالث كل انسان حيوان ورجع هذا هو قال الحين بعض الحيوان هذا بحسب الكيفية إجابة صغرى ها؟ إشكال بعض لأنه هو بيجيب هذا الحين لأن الشرط أن تكون جزئية ولا قال الثالث بحسب الكيفية إجابة صغرى ورجع يقول هو بحسب الكم كلية وجزئية الصغرى ها؟ كلية إحجاج وحدة منهم تكون جزئية أي ويشترط في الشكل الثالث بحسب الكيفية إجابة صغرى لأنها لو كانت سالبة هذا قال الإجابة لأنها لو كانت سالبة فإما أن تكون الكبرى موجبة أو سالبة وعلى التقديرين يتحقق الاختلاف وإذا تحقق الاختلاف معنى ما هي صحيحة فإن المفروض أنها تنتج سواء لا يجي مرة فالسالب تنتج كذا وفالإجابة تنتج كذا فهذا ما هو صحيح أيه. إذا جاء اختلاف حين جاء اختلاف هو المفروض أنها مقدمة واحدة فهذا على مثل ما هو صحيح المفروض أن تكون نتيجة واحدة فالاختلاف معنى ما هو صحيح المقدمة هو ده قالها وعلى التقديرين يتحقق الاختلاف أما إذا كانت موجبة فقولنا لا شيء من الإنسان بفرس وكل إنسان حيوان هذا إجابة صغرى أما لو كانت من فيها يعني الصغرى أما لو كانت موجبة فقولنا لا شيء أما إذا كانت موجبة فقولنا لا شيء من إنسان فرس وكل إنسان حيوان أو ناطق وأما إذا كانت سالبة فكما لو بدلنا الكبرى بقولنا لا شيء من إنسان بصحال أو حمار يعني المقدمة الثانية سواء والصادق في الأولين الإجاب وفي الأخرين السلب الأولى قول لا شيء من الإنسان بفرج وكل إنسان حيوان تمام؟ كل إنسان حيوان. الكلية هي الثانية. المقدمة الأولى ويجي لك حيوان، لأنه قال حيوان أو ناطق. يجي لك يقول حيوان أو ناطق. هب حيوان هو الأول. الأول الثاني حين قال فلو بدل الكبرى بيقولنا لا شيء من إنسان بسهال أو حمار، ها صحال. الأول من الأولى والأول من الثاني، الأول من الأولى هو الحيوان والأول من الثانية هو صحال. لا سواء قال والصادق في الأولى الإجابة وفي الأخرى مثل هذه يهنية سيلان قال إذا تقول في أخرى الأول لا شيء من الفرس بناطق سواء لا شيء من الفرس بناطق وفي الأخرى الثاني لا شيء من الفرس بحمار مثل هذه يسيلان ورجع قال الصادق في الأول الإجابة وفي الأخرين السلب يعني إذا أثر بانتباه السوق وإذا أجب انتباهي في الأولى الصادق الإجابة والثانية والمفروض أنه يصدق فيهم جميعا الحين ده ما صدق الله مع الإجابة وده ما صدق الله مع السلب علامة أنها ما هي صحيحة حيوان صح هل وحمار سواء وكل فرق لا شيء من ال... ما الصادق الخلوة أيها الصحالي قادة الفرس صحالي يعني ما هو سواء يقول صحال ولا أحمر لا قصدي كلهم صادق غير معك مع الأول الأول لا شيء من الإنسان بفرس وارجع قوه أنت ولا شيء من الإنسان بصحال مع الفرس الأولى نحسبت هي المقدمة الثانية أيها شلة مع الأولى لا شيء من الإنسان بفرس وجع يقول له لا شيء من الإنسان بفرس أو حمار بصهالة أو حمار ويشترط فيه بحسب الكمية كلية إحداهما أي المقدمتين لأنهما لو كانتا جزئيتين لجاء الاختلاف أما إذا كانت الكبرى موجبة فكقولنا بعض الحيوان إنسان وبعض ناطق وبعضه ناطق أو فرس نفس الكلام الأول بعض أحنا سيلان مثل الهمة هذه كلها سأل ما بلا يشتي يسبب لك هذا المثال يذهب لك هنا على ما لو قال إذا كان كلهم كليات ولا جزئيات بيحصل الخلق هذا ما يتحصل بعض الوقت النتيجة تمام النتيجة مرة تصدق ومرة تكذب على وزن هذا ما هو صحيح وهي صحيحة لا لا ما هي صحيحة أيوة يعني أنها مرة يصدق ومرة ما يصدق والحق في الأول نتيجة يعني بعض الإنسان ما قطعة بعض الإنسان ناطق يا أخي بعض الإنسان بعض الإنسان لا لا تفهم مني لا بعض الإنسان ناطق حقيقة أي بعضهم ده ناطق بده ما ناطق لا حقيقة حين تقول بعض الإنسان ناطق ما هي كاذبة لا إذا جاء لك مرة تنتج ومرة ما تنتج فما هو صحيح خلفت النتيجة ما بلا إذا معك عكس ولا كذا القول يكون صحيح ولا ما ذا ما هو صحيح إذا مرة تخلفت النتيجة ومرة تثبت ومرة ما تثبت مرة مع السلب تثبت ومرة مع الإيجاب تثبت على مثل ما هي صحيحة على المقدمات إيه وبعضه أيه وأما إذا كانت سالبة فكما إذا بدلنا الكبرى بقولنا وليس بعضه ناطق يعني الثاني ها أو فرسا والحق في الأولين الإيجاب والأخرين السلب سقط بالشرط الأول ثمانية الكيفية ها؟ ضرب السالبتين الصغرين في الكبريات الأربع. موجبة مع سالبة وكلية لا كلية مع موجبة وكلية مع سالبة وجزئية مع موجبة وجزئية مع سالبة. يعني الجزئية والكلية ما بلا مرة مع إثبات ومرة مع نفي. وبالتالي أربعة كلية سالبة ولا كلية موجبة ولا جزئية سالبة ولا جزئية موجبة في كم؟ في سالبتين كلهم ولا في جزئيتين؟ وكل واحدة جالك منها ثمن، يعني كلها أربع جالك ثمن. آه ضروري نفهم طريقة الحل. خير التحصيل. يلا يلا. يحسب التحصيل خير. خلي النبي بنا يطل بركة واحد يطل. أياسة وبالثاني ضربان وهما الموجبة الجزئية، يعني الثانية قولها الكلية ها؟ كلية أحدهما. وبالثاني ضربان وهما الموجبة الجزئية مع الجزئيتين، هذه طريقة الحل، طريقة الحل. وأما طريقة التحصيل فالصغرى موجبة رجع عشر لا والله ضربان فالصغرى موجبة فالصغرى موجبة، فإن كانت كلية فمع الأربع، وإن كانت جزئية فمع الكليتين، فكانت ضروبه الناتجة ستة. الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية نحو كل بر يعني ما بنتنا على كل بر مقتات وكل بر ربوي كل إنسان كل بر ربوي يعني بتقدر ما به مانع احنا قلنا اشتراط إجابة الصغرى كلية وين تقول أنا كلية ينتج موجبة جزئية ها وين إلا موجبتين كليتين لكن ما يشرط الا كل اذا حدث تمام غير انه جالك من التقسيم لا يحصل لك كذا كليتين سالبتين ولا موجبتين ولا جزئيتين ولا ايه هي هذه قد سمها هنا ثمان جالنا ثمانية او ست مدري بعض المرات يجينا جزئية وبعض المرات هو النتيجة اللي عندنا بلا جزئية لأنه يتحقق أنها داخلة، إذا تحقق أنها داخلة فما ينتج سواء كلية ولا جزئية. ليلة التحقق إذا تحقق أحيانا شيء أنه يتحقق أنها داخلة. إذا تحقق أنها داخلة بالجزئية فما بها جزئية، وإذا هو بيتحقق بالكلية فما به مانع، أنها بالكلية. إلا قطعة أنه بيدخل. الوش تمام إلهي كليتين نحو كل بر مقتات وكل بر ربوي قال فبعض المقتات لأن قال كل بر يجي لنا جزئية هولا فبعض المقتات ربوي لكنه ينتج لك لكنه يدخل لك يجي هو داخل قطعة فيها قلنا لكنه يتحقق الدخول لأنه جزء لكنه يتحقق الدخول مكتات يعني من الحين تقول العموم وتخصيص قالوا ما يكون التخصيص إلا بعد تحقق الدخول لا ما هو جاي لك إلا إذا هو متحقق إذا هو متحقق مع الكل تجيبها كلية عادي ما بيجوا لأنه ها؟ قطعة ما هو داخل قطعة حين يقول لنا كل بر مقتاد ما أنا جب أقطع عن كل يعني من بعض البر مقتاد ولا حين يقول كل بر مقتاد يعني بأقطع بالبعض إنه داخل لكن ما فهمت لا بعض المقتات وش ما في كل بر مقتات يا لا بعض البر بعض المقتات ربوي ربوي لأنه بر لأنه قد قال أنا كل بر مقتات ما بيفهم غير إنسان حيوان لا الحين قال أنا كل بر مقتات كل بر هو مقتات قطعة أن بعض المقتات ربوي لأنه قد حكم أن كل بر مقتات ولا وكل كل بر ربوي وهو بعضه لا يدوم يتحقق الدخول إن بعض حيوان قطعة هو لأجل أنه ما دخل كل على غير إنك تجيب كل مقتات يقول إنك تجيب كل مقتات إنك لا تجيب الموضوع تجيب المحمول قل كل مقتات ربوي ما هو صحيح لأنه قد يجي لك الشعير مثلا ما يجي هو ربوي احنا في البر لأنه قال ان البر هو مقتات اذا جاءه بعض المقتات ربوي طب يجي لان ما دخل كل على مقتات فبعض المقتات ربوي ها ما دخل كل على مكتب دخل على بر الكل هو على البر ما هو على المكتب تمام هو دين الذي جعل نفهم لما بلا بعض المكتب الله الشاعر ايه ده احنا نقول على البعض ما هو معين ما هو متعين بعض المجتهد اما في ذي اما في ذي ما هو ضر حين تقدم المقدمة ايه هذه ما هي سابر تخرج مدخل وهاي بلوت ينتج ذوية لانها مسائل يهبوها مسائل عقلية فاذا قد دخلت فقالوا ينشق لنا كذا ما هي عزلا ما هي كما خبروا لنا كذا حلا كما خبروا لنا حلا هما واحد وانما بالله ابوها اشارات كذا يفهم الحين واحد ما ادري ايش يشتغل فبعض الممتاز ربوي يتبين بعكس الصغرى ليرتد الى الاول هذا يبين كان في الحاشيه هو لا في استبلاء حيوان انسان كل حيوان فرق يعني جاب العكس جاب البيان ليرتد الى الاول هذاك الاول الشكل الاول ذا اول هو الاصل ذا في الشكل الاول اذا جاء الشكل الاول والنتيجة إذا نتجت النتيجة الصحيحة هناك الشكل الأول معناته إنها صحيح. قال يعني إن الشكل الأول هو يتحقق منه. دائما الأول الله وين؟ الشكل الرابع. يا أشي فيها هنا أشي فيها الشكل الأول. أيوة التسمية الأولى صغرى والثانية إلا صغرى والثانية. الله قد تكون كل يتين يسمى الأولى صغرى والثانية مثل ما كبرى لا هذا كبرى ما تقسم الله بالكبرى ما يشن الكبرى لأن فيها هي نفسها أعم من الأولى لا قد تكون كل يتين ويسمى الأولى صغرى والثانية مثل ما كبرى أربع لا الأول ما عبد بيانهم هو الأول أكرم باقي بيرجعوا للأولى أي هذا كذي قرأت هذا كلام في الحاجة إلى النتيجة بس ما هو إلها هي في نفسها لأنها في نفسها قد تكون كلية مثل الثاني أي النتيجة أي ما هو لأجل فيها هي ذات الأصغر لأجل أنها فيها الأصغر في النتيجة موضوع والأصغر فيها الضربة الثانية من كليتين والكبرى سالبة فتقول بعض المقتات بر وكل بر ربوي فبعض المقتات ربوي وهو المطلوب هذا هو في الشكل الأول كذي الضربة الثانية من كليتين والكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية نحو كل بر مقتات ولا شيء من البر يصح بيعه هذا الكبرى الثانية لا شيء من البر يصح بيعه متفاضلا فليس بعض المقتات يصح بيعه بجنسه متفاضلا النتيجة ويتبين بالعكس الصغرى كالأول فاضل الشغل الأول حيوان إنسان لا شيء أيوه العكس بالمثل هنا في الحاجية كيف تعكسه وجع كيف ترده إلى الشكل الأول بعض المقتات من يعني من البر الضرب الثالث من موجبتين جزئية صغرى وكلية كبرى ينتج موجبه الضرب الثالث من موجبتين جزئية صغرى اللي يعني المقدمة الأولى وكلية كبرى المقدمة الثانية لا واحد واحد يعني كلية سالبة بدون ذا موجبتين جزئية هذا جزئية صغرى موجبتين جزئية صغرى وكلية كبرى ينتج موجبها جزئية نحو بعض البر المقتات ها؟ كبرى ما جابها الكبرى جزئية أخرها بس ما تعلم قبل أخرها بعض البر المقتات جزئية موجبة سواء الضربة الثالثة موجبتين جزئية صغرى وكل يعني الأولى تكون جزئية والثانية تكون كلية كبرى ينتج موجبها جزئية نحو بعض البر مقتات وكل بر ربوي وبعض المقتات ربوي ويتبين كالأول يعني بالعكس نرده إلى الأولى الضرب الرابع أي الضرب الرابع من جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى، يعني جزئية سالبة نحو بعض البر مبتاج، كل ده هندية ذات جزئية هيك. إنها كلها سواء واحد محمول كل واحد جزئي وش محمول واحد كل واحد جزئي عبد يجي لا جزئي كل ما بيها نسج أيوة موجبة سالبة من جزئية موجبة الصغرى وكلية سالبة كبرى من جزئية سالبة نحو بعض البر مقتات ولا شيء من البر يصح بيعه بجنسين متفاضلين، فليس بعض المقتات يصح بيعه بجنسين متفاضلين، ويتبين أيضا بعكس الصغرى. والضرب الخامس من موجبتين كلية صغرى، ها جاهزنا موجبتين كلية صغرى وجزئية كبرى، ينتج موجبة جزئية نحو كل بر مقتات وبعض البر ربوي. كل الأولى ده عكس الأولى كلية والثانية جزئية. أيوة هي سيئة. مع أن عاد الثانية تقول أنها كبرى والأولى تقول لها صغرى. لا بل هي سيئة الأولى كلية صغرى والثانية كبرى. كلية صغرى وجزئية كبرى ينتج موجبة جزئية نحو كل بر مقتات وبعض البر ربوي فبعض المقتات ربوي، ويتبين بالعكس الكبرى. ثم الترتيب ثم النتيجة، تقول بعض الربوي بر وكل بر مقتات فبعض الربوي مقتات. الترتيب بين يعني هم كان هم الحين يقول العكس تعرف الترتيب جالك والعكس اللي يسموها العكس يعني نتيجة إذا صحت عكسها في الصح النتيجة دي في الشكل الأول يعني لا احنا نستدل على النتيجة حقت ذي بالعكس صحة العكس، وإذا صح فالعكس هو في معنى صحيح لنجل العدو نردها إلى القسم الأول وهو يعني الشكل الأول ايه ينتج بها العكس والترحيل يعني العكس والترحيل يعني إذا ما صح الإنتاج علامة ما صحيحة إذا ما صح علامة ما صحيحة لا إذا ما صحيحة لا إذا عكسا ايوه على انت لو ما ظهر الله موافق اهو عكسها عكسها على مضروب عكسها هو عندنا هنا سلاح الحاشيه هم عكسها لا عكس ولا عكس الى بعض تسوي مثل هذا الحاشي زي لا عكس الكبرى يعني هنا في الاصل مثلا ثم التركيز هنا سيقول بعض الربوي بر وكل بر مقتات فبعض الربوي وينعكس ايضا الى بعض المقتات ربوي كل بر مثلا وهو المطلوب العكس كأنه هو كذي يعني عندك الحين تعكس سواء أبلا مرة يقول بالعكس مرة يقول بالجواب لا والله عكس النتيجة عند هو عكس لنا النتيجة إن قال هنا موجب الصورة ما عكس النتيجة لا إنسر قال وين عكس وين عكس أيضا إلى بعض المجاز ربوي وهو المضروب يعني النتيجة قلنا ما عكسها وين هو تمام بعكس الكبرى عكس الكبرى عكس الكبرى هي يا ترى الضرب السادس بعض البر ربوي رجع قال بعض الربوي بر قدم الموضوع والمحمول قدم الموضوع آخر أيضا في الترتيب كيف ترفيع هذا الترتيب قلنا إن الترتيب وش الترتيب فإذا معنى أنك إذا قال تعكس معنى تعكس مرتبا ولا ترتب بمعنى تهب يعني إذا كان يقتضي كل يجيب الكل إذا كان يجيب السلب يجيب السلب ولا جزء يجيب جزء هذا يكون ترتيب أي يعني مثلا إذا عكست إذا عكست أنت مثلا الكلية هل تجيبها جزئية أو لا يعني يكون لها ترتيب العكس كذا ويكون على ما مضى مثلا في الترتيب وال أن يكون جزئية أن يكون كلية سالبة موجبة لو يشتيك ذلك في الترتيب الضرب السادس من كلية الموجبة له من اختلاف الحاشية سياقة يشتي لها تعمل كل لفظة له ما زي المعشر تقول له الحواشي سياها مثل هاو تفضل الضرب السادس من كلية الموجبة الصغرى وجزئية سالبة الكبرى أنت جزئية سالبة مع بلا ريال طب قال سنارنا الله لا ايش عفاجي النبي بيهم بزار يا ولا لا لا لا ايوه خلينا نخبر عليك اي شيء كله انا كل هالموجود انا ما ينجح ينجح خليه لا لا لا ما بيخدم جولان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كل الناس الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وش علينا نخلل ليه خلل أفضل الأول بعد خلل المسألة الضرب السادس من كلية موجبة الصغرى وجزئية الثالبة الكبرى أنت جزئية الثالبة الضرب السادس من كلية موجبة الصغرى وجزئية الثالبة الكبرى أنت جزئية الثالبة نحو كل بر مقتات وبعض البر ليس مما يصلح بيعه بجنسية متغاضية هذا مسألة تبهيها منطقية فبعض المقتات ليس مما يصح بيعه بجنسه متفاضلا ويتبين بقياس الخلق. قال وما يعكس لا يتصور، لأن الكبرى لا تنعكس ولا تصلح لصغروية الشكل الأول. ها على الشكل الأول هنا وبيجيه بيجيه بهو لا لا وإنه قال احنا في ذيه احنا مستدل على انه بالعكس على صحة النتيجة، احنا مستدل بالعكس ومنستدل إذا رجينا نصل الشكل الأول. هنا قال لا يمكن العكس، هنا لا يتطور ولا صالة، لأن الكبرى لا تنعكس ولا تصلح لصغروية الشكل الأول. الشكل الأول فيها ما تصلح لله، هي شكل يعني تكون مقدمة أولى الصغرى. إذا ما بلا يتبين بالخلق. وهو ذا قد بزيد سفرها قال ابن الحاجب، وهو سفرها بالعكس والخلق. وأما ابن الحاجب وتبعه عضد الدين وتبعه عضد الدين فقد بينا هذا الضرب بعكس النقيض. إلا قلنا كل ما ليس بمعلوم لا يصح بيعه، وهو مع الصغرى يمشي المضروب. قال المحقق الشريف بيانه بعكس النقيض مخالف المشهور، حيث جوز استعمال العكس المستوي في ذهن نتائج القرائن دون عكس النقيض. ما بلغ في الحاشية يا بلاحين قال هنا ما هو متبين. قال العبد ليه قال لأنه قد تبين بالعكس بل. وهو في هذا الطور طيب يا الظاهر من هو بالله هو وين لأن ما جابه بالقياس، القياس المستوي والقياس اللي ما بشي، ولا القياس الاقتراني عاد بايجي وقد جاء والقياس الاقتراني في القياس الاستثنائي اللي بايجي قياس استثنائي والقياس الاقتراني وذي هو قياس وذي هو في ضرب ضم نقيض النتيجة، وهو في هذا الضرب ضمن ها يعني كأنه ما بله تابع للمسائل، يعني يجي به يصحح به المسائل يعني لكل نتيجة كلها قياس خلق. إذا ما صحت يعني نستدل على النتيجة، احنا قلنا ما نستدل على صحة النتيجة بالعكس، وكل مسألة لها عكس ما هي سواء لا سواء قصدي والخلق نستدل بصحة النتيجة بالخلق، ما كل مسألة لها سواء قصدي ما كل مسألة من الحين تقول العكس ما هو سواء العكس كذا يا مثل ما في ذي وهو في هذا الضرب كذا، يعني إن كل جهاز خلق وكل مسألة مثل ما نقول العكس وكل مسألة عكس ما هي سواء وذا من قياس الخلق. وهو في هذا الضرب ضم نقيض النتيجة إلى الصغرى بأن تجعله كبرى لصغرى الأصل. لينتج نقيض كبرى تقول لو لم يصدق بعض المقتات. هذا تقول بعض ما؟ هذا نقيض النتيجة. النتيجة الأولى. إذا كتبها يا حيا. أما إذا ما كتبها. بدو ذي هنا كتب هذه. تقول لو لم يصدق بعض المقتات. ما هذا النتيجة؟ نقيض النتيجة. لو لم يصدق بعض المقتات ليس مما يصح بيعه بجنسه متفاضلا. لصق. لو لم يصدق هذا عكس النتيجة نقيض هيا نقيض النتيجة أيوه قوله لو لم يصدق بعض المقتات هذا قال لينتج نقيض كبراه تقول لو لم يصدق هذا لأنه قال ضم نقيض النتيجة ضمها إلى الصغرى بأن تجعله كبراه لصغر الأصل لينتج نقيض كبرى. تقول لو لم يصدق بعض المقتات ليس مما يصح بيعه بجنسه متفاضلا لصدق نقيضه، وهو كل مقتات يصح بيعه بجنسه متفاضلا. فتجعله كبرى. هكذا كل بر مقتات وكل مقتات يصح بيعه بجنسه متفاضلا ينتج كل بر يصح بيعه بجنسه متفاضلا. ما لها قاعدة للقلقة القسم الأول ايش؟ وإنما رتبت الضروب هذا الترتيب، وإنما رتبت الضروب هذا الترتيب لأن الأول أخص منتجات الإيجاب، والثاني أخص منتجات السلب، والأخص أشرف، والرتبة الثالث والرابع على آخر اشتمالهما على كبرى الشغل الأول بعينها، وقدم الثالث على الرابع والخامس على السادس الإيجاب. حين الجزئية أخص كلها جزء الناتج كلها جزئيات تمام، لكن الشكل كله يعني الضرب الأول قدمه هو النتيجة. أيوه النتيجة كلها جزئية بيجانا في ذا النتيجة جزئية، لكن هو ما قدم لقين النتيجة كلها الضرب قدمه. إذن كونهم يجوا فيه عموم يعني كونها أعم أو كونها جزئية أو كونها نفي أو كونها إجابة أو... أيوه الكلية يعني الإيجاب ينتج لنا كذا، الإيجاب إذا هي موجبتين ولا كذا ينتج لنا كذا، فهذا أخص المنتجات ينتج لنا، قد ينتج لنا كلية، قد ينتج لنا جزئية، قد ينتج لنا نفي، قد ينتج لنا إيجاب، فهذا هو أخصها أخص المنتج ناهي غير ذيه أخصها ما هو كلها. لا كلها جزئية تمام، غير الناتج، الناتج كلها جزئية. لأن الأول أخص منتجات الإيجاب والثاني أخص منتجات السلب. أسابة جاء بالأولين فاست الأولين لأنه ما جاء إلا بالأولين ما جاء بالكل، وقدم الثالث الرابع على خل اشتمالهما على الكبرى بس. وش نتج لنا في الأولى؟ ألا الناتية منتجات السلب والأخص غير وش الأولى، وش النتيجة لنا، وش الأولى والثانية وش لنا. لا لا المنتجات يا المنتج خاص المنتجات يعني خاص منتج الإيجاب السالبة، لا قال سالبة جزئية خليها فيها الأول.